بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن سلسلة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يسر أخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي أن تقدم لكم قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، يرويها على مسامعنا الشيخ عثمان الخميس حفظه الله. والآن مع أحسن القصص. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للورى، سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، فما زال حديثنا عن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام. ذكرنا أننا ستكون لنا وقفات مع نبي الله سليمان ضمن محاور مع ملكة سبأ، ومع خيله الصافنات، والكلام حول فتنته صلوات الله وسلامه عليه، وكذا ما وهبه الله جل وعلا من الملك ما اتهم به من الكفر، بعض أحكامه، وفاته، ثم بعد ذلك الدروس والعبر. تكلمنا في الدرس الماضي عن قصته مع ملكة سبأ، وعن خيله الصافنات، وعن فتنته صلوات الله وسلامه عليه. ونكمل اليوم ما بدأنا، فنقول: وبالله نستعين. إن سليمان عليه الصلاة والسلام لما فتن بأن ألقي على كرسيه جسد، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقلنا إن الصحيح أن هذا الجسد هو مولود، ولد له من إحدى زوجاته، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، يعني من زوجاته. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أباح للأنبياء ما لم يبح لغيرهم، ومنها تعدد الزوجات، فقال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن مجاهدا يجاهد في سبيل الله أو يقاتل في سبيل الله. ونسي صلوات الله وسلامه عليه أن يقول: إن شاء الله، فلم تلد ولا امرأة منهن إلا واحدة فقط، وولدت طفلا مخدجا، أي نصف آدمي لم يكتمل نموه. وهذا هو الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، أي هذا المولود، ثم أناب، أي رجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب إليه من نسيانه كلمة إن شاء الله. قال سليمان بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. طلب ملكا لا يكون لأحد من بعده صلوات الله وسلامه عليه. وهنا قد يسأل سائل فيقول: كيف يطلب نبي الله الدنيا؟ والمعلوم أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه هم أزهد الناس في الدنيا، وأبعد الناس عن التعلق بها وبملذاتها، وذلك أنهم يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. فالجواب أنه ما أراد الدنيا لأجل الدنيا، وإنما أراد الدنيا ليتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وهذا حق. ولذلك كان سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهو المعروف سيد الخزرج، الذي منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله جل وعلا قريبا من 10 سنين، ما مر يوم كما ذكر أهل السير، ما مر يوم على النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه المدة إلا وسعد بن عبادة يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم. خلال 10 سنوات كل يوم سعد بن عبادة كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أنه كان من دعائه رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح لي الفقر، فاللهم أغنني من فضلك. وذلك أنه كان كريما رضي الله عنه وأرضاه. وسليمان صلوات الله وسلامه عليه ما أراد الدنيا للتكثر منها، ولكن كما مر بنا في الحديث السابق أنه قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن مجاهدا يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن إنما طلب ملك الدنيا صلوات الله وسلامه عليه ليقيم الحق، ليقيم الدين، لينشر العدل صلوات الله وسلامه عليه، كما قال أخوه يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا جائز ولا شبهة فيه. استجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه سليمان، وما أنكر عليه هذا الدعاء، لأنه عرف سبحانه وتعالى لماذا طلب سليمان الملك، فقال جل وعلا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال في آية أخرى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. سخر الله له الريح تجري بأمره، كانت الريح تتجه حيث أراد نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه من بلاد الشام المباركة. قال قتادة: تغدو مسيرة شهر وتروح مسيرة شهر في يوم واحد. في يوم واحد تغدو، أي فترة الغداء وهي الفجر، مسيرة شهر تقضيها في هذه الفترة القصيرة، وكذلك مسيرة شهر في الرواح وهو عودة الطيور إلى أوكارها بعد غدوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغدو خماصا وتروح، أي ترجع بطانا. وذكر الله تبارك وتعالى أنه مما أعطى سليمان صلوات الله وسلامه عليه قال: وأسلنا له عين القطر. وأسلنا له عين القطر، وهي عين من نحاس أسالها الله له، وذكر أنها كانت في اليمن، وذكروا كذلك أنها أسيلت له 3 أيام. يقول الله جل وعلا: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، الذي قلنا هو النحاس. ثم قال: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. هذا كذلك مما أعطاه الله جل وعلا لنبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه، الجن يعملون بين يديه، خدم بين يدي سليمان صلوات الله وسلامه على مختلف أشكال الجن، مؤمن الجن وكافر الجن كلهم يعملون تحت يديه، إما أن يعمل باختياره، وإما أن يرغم على العمل، وإما أن يسجن، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفان هي الصحون الكبيرة، كالجواب كالحياض، والحياض هي أماكن شرب الإبل، مكان متسع حتى تشرب منه جميع الإبل. كانت الصحون التي تعمل لسليمان صلوات الله وسلامه بهذا الحجم كالحياض، وجفان كالجواب، وقدور راسيات، قدور القدر الذي يعمل فيه الطعام، راسيات أي ثابتات، قدور كبيرة ثابتة. وقال الله جل وعلا عن الجن، بل عن شياطين الجن وهم الكفرة من الجن، قال: والشياطين كل بناء وغواص. بعض الجن من الشياطين بناؤون يبنون لسليمان، وآخرون غواصون يغوصون في البحر يخرجون له درر البحر. قال: والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وهم الذين يعصون أمره صلوات الله وسلامه، يكبلهم ويقيدهم في الأصفاد صلوات الله وسلامه عليه. هذا بعض ما أعطاه الله تبارك وتعالى لسليمان صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي الدرداء قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى إحدى الصلوات، يقول: فسمعناه يقول، أي في الصلاة: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. وكرر هذا 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ثم بسط يده كأنه يمسك شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 3 مرات. يقول: فلم يستأخر، يعني ما ابتعد الشيطان. يقول: ثم أردت أخذه، يعني لما بسط يده صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أردت أخذه أن أمسكه. يقول: والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، يعني لأمسكته وأوثقته ربطته. يقول: لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، ولكنه تذكر دعوة أخيه سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتأدبا مع أخيه سليمان صلوات الله وسلامه عليهما ترك الشيطان صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ما اتهم به سليمان صلوات الله وسلامه عليه من الكفر، ذكر أهل التفسير أن نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه كان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر. الشياطين كانت تعمل السحر وتحاول أن تضل به الناس، بل إن الشياطين عملهم هو إضلال الناس، فمن هذا ما كانوا يعملون من السحر. فكان سليمان عليه الصلاة والسلام كلما وجد شيئا من سحرهم أخذه ودفنه، وذكر أنه كان يدفنه تحت كرسيه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت الشياطين تعجز عن أن تصل إلى هذا السحر. فلما مات صلوات الله وسلامه عليه قالت الشياطين وأثارت بين الناس، قالوا: إن سليمان كان يسخر الريح والشياطين بالسحر الذي يدفنه تحت كرسيه، يعني هو الذي كان يعمل السحر وهو الذي كان يدفن السحر تحت كرسيه، وبه أي بهذا السحر كانت تسخر له الريح وكانت تخدمه الشياطين صلوات الله وسلامه عليه. واستمر الناس على قولين بين متهم لنبي الله سليمان وبين مبرئ له، أيصدقون ما تقوله الشياطين عن نبي الله سليمان وأنه فعلا كان يستخدم السحر الذي وجدوه تحت كرسيه، أو أنهم يكذبون عليه لأنهم ما كانوا يعلمون عليه ولا عنه إلا كل خير. واتهم كذلك بتهمة ثانية صلى الله عليه وسلم، اتهم بأنه عبد الأصنام، وهذا ما اتهمه به اليهود كما في عهدهم القديم، وهذا في سفر الملوك في الإصحاح 11 يقول: وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليمان وراء عشتروث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولملوك رجس بني عمون، وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدن ويذبحن لآلهتهن، يعني نساء مشركات، وأطاعهن سليمان على هذا الشرك. يقول: فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين، إلى آخر هذا الهذيان وهذا الكفر الذي طفح به هذا الكتاب، وهم يسمونه بالتوراة، وهم كذبوا على الله تبارك وتعالى وكذبوا على سليمان وحرفوا وزوروا في هذه التوراة. استمر هذا الاتهام لسليمان عليه الصلاة والسلام، كما قلنا، هل كان يستخدم السحر؟ هل كفر صلوات الله وسلامه عليه أو أنه بريء؟ استمر هذا الأمر حتى برأه الله جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، حينما أنزل الله عليه قوله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا الذي يسمى بالتولة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: التولة شرك. التولة هو السحر الذي يصنع للزوجين إما لتقريب القلوب وإما لتفريقها. يقول الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي في دينهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فبرأ الله جل وعلا سليمان صلوات الله وسلامه عليه مما اتهم بالسحر، فقال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين، أي الذين اتهموه وكذبوا على الناس، هم الذين كفروا لأنهم هم الذين كانوا يعلمون الناس السحر. نأتي الآن إلى ما اشتهر به نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن الله جل وعلا أعطاه بصيرة في الحكم في القضاء، وفهما دقيقا وفطنة قل أن يؤتاها عبد من عبيد الله جل وعلا. ونذكر ثلاثة أحكام اشتهرت عن نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه. الحكم الأول في قول الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قضية طرحت على نبي الله داود صلوات الله وسلامه عليه،

زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، أو قد يكون لم يتكلم أحد سكت، قد يكون اتهم في ذلك الوقت وانتهى الأمر، قد يكون الاتهام بقي في الكتب يعرفه يعني من يقرأ الكتب اللي هي التوراة والإنجيل دون من لا يقرأها، الله أعلم. قد يكون برئ في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، وكان تبرئته في زمن محمد صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد، يحتمل هذا، لكن ما عندنا نص صريح أنه لم يبرأ زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، ما في نص صريح. أي نعم نعم. يعني قصدك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يحدد لحيته، يعني هل يجوز تحديد اللحية؟ أظن ما لها شغل بالدرس هذه، عدل؟ أقول ما لها شغل بموضوع الدرس، ما في مانع أجاوبك بس خلص عن أسئلة الدرس وأجاوبك، أبشر إن شاء الله. بس لا تروح. سم قبر سليمان. نعم، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: لا يعرف قبر نبي من الأنبياء إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، وجميع ما يدعى من قبور الأنبياء كله يعني دعاوى لا تقوم على دليل. الوحيد من الأنبياء الذي يعرف قبره هو محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر الأنبياء يعني كلها دعاوى، ما في شيء يثبت يعني. نعم أعد. يعني تتكلم معهم، قد يكون تتكلم معهم، قد يكون فقط عند سليمان صلى الله عليه وسلم سخر لسليمان لوحده دون غيره. نعم، لكن هي في الأصل كما قال الله تبارك: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا الأصل، أن الشياطين لا يراها الإنسان إلا إذا تشكلت. نعم رغما عنها: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. اي نعم، يعني ليس باختيارهم، يعني الشياطين لما كانت تخدم سليمان ليس باختيارها، وإنما رغما عنها مجبورة. اي نعم، قد يكون يراهم. اي نعم، ملكة سبأ. لا، ملكة سبأ، سبأ في اليمن، لكن هل اسمها بلقيس؟ هذا قلنا نحن أظن في الدرس الماضي، قلنا ما في شيء يثبت أنها بلقيس، لكن الذي نعرفه أنها ملكة سبأ الذي كانت مع سليمان، لكن هل هي بلقيس أو غيرها؟ الله أعلم، ما في شيء ثابت، ما في شيء ثابت، يحتمل أنها بلقيس يحتمل غيرها، لكن الذي ذكر الله في كتابه ملكة سبأ. أي نعم، لكن هي بلقيس هي غيرها؟ الله أعلم. هذا ذكرنا في الدرس الماضي أن عن هنا إما أن تكون بمعنى من، إني أحببت حب الخير من ذكر ربي، والخير هي الخيل، وأن أحبها لأنها تعينه على ذكر الله والجهاد وما شابه ذلك، أو أحببت حب الخير عن ذكر ربي يعني شغلتني عن طاعة. قلنا تحتمل الأمرين. نعم، لا، المشهور والعلم عند الله تبارك وتعالى كما ذكر شيخ ابن تيمية وغيره أنه كما أن آدم هو أبو البشر فكذلك إبليس أبو الجن، والله أعلم. يقول في الدرس الرابع: وقع خطأ في سورة عبسة: يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه، والصحيح يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فأصحاب التسجيلات يعني إن شاء الله يصححون هذا الخطأ، وقع مني أنا خطأ أني قرأت الآية خطأ، فيصححونها إن شاء الله تعالى. سم نعم. لا، هذا مو الشيطان، هذا النفس الأمارة بالسوء، هذا ليس الشيطان الذي يزين للناس أن لا يفعل الطاعة مثلا، هذه النفس الأمارة بالسوء. الشيطان قد يكون باب التوقع فقط إذا كان قلنا من الشيطان، أما إذا لم نقل أنه من الشيطان فهو من النفس الأمارة بالسوء وليس من الشيطان. هنا نعم. نعم، ملكين، وأما من قال إنهما ملكين يعني من ملوك الدنيا فهذا باطل، بل الصحيح أنهما ملكان كما قال الله تبارك وتعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هما من الملائكة وليس من البشر. نعم يكتفى بهذا. يعني القاضي الآن فيكم قاضي؟ ما فيكم قاضي. طيب القاضي لو جاءه 4 شهود وشهدوا على رجل بالزنا، طيب فإنه يقيم عليه الحد. طبعا بعد أن يسأل ويتثبت، ولعل داود ذاك في ذاك الوقت تثبت ويسأل، لكن ما فطن إلى هذه القضية التي نبهه عليها سليمان. هذا إن صحت هذه القصة، كما قلنا هذه من قصص إيش؟ هذه من قصص بني إسرائيل تحتمل الصدق والكذب. الآن نجيب السؤال بالنسبة لتحديد اللحية. اللحية هي على الصحيح ما نبت على اللحيين والدقن، واللحيان هما هذا العظم اللي احنا نسميها الرحات، في عظم هنا طيب وعظم هنا آخر، والدقن ما نبت على اللحى والدقن، هذه هي اللحية. وأما ما ينبت على الوجنة، العظم هنا في عظم هنا تحت العين، هذا ليس من اللحية، لو أخذه الإنسان لا بأس. كذلك ما تحت الحنك هنا كما ينبت على الرقبة كذلك، هذا يجوز أخذه، ولكن الشاهد ترك هذا كله أفضل، أن يترك كله هذا أفضل إن شاء الله تعالى. عنده سؤال سليمان عليه الصلاة والسلام. سم نعم أحسنت. نعم هذا حق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يسأل عن الأحكام، يعني حكم داود مثلا بالرجم على الزانية مثلا التي اتهمت بالزنا مثلا، لا شك أن هذا حق، أنها كانت من الأحكام السابقة. ولذلك لما جاءت اليهود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد زنى رجل عندهم فسودوا وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هكذا في التوراة، وإنما هي في التوراة الرجم. فقالوا: لا، إنما هي عندنا تسويد الوجه. فقال صلوات الله وسلم: ايتوا بالتوراة فقرؤوها. فأتوا بالتوراة ففتحوها وقرؤوها، فلما وصلوا إلى آية الرجم في التوراة وضع القارئ يده عليها وقرأ ما بعدها، فجاءه عبد الله بن سلمة قال: ارفع يدك، يعني عبد الله بن سلمة كان من علمائهم، فقال: ارفع يدك، وقرأ وإذا فيها الرجم. ومنها قول الله تبارك وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، فهم وجدوها في التوراة ولكنهم غطوها بأيديهم ففضحهم الله جل وعلا. نعم موجود. نعم نشر. الصحيح أنه لا يجوز أن يقرأها المسلم إلا إذا كان في معرض الرد عليهم، يريد أن يرد عليهم، يريد أن يفضحهم، يبين ضلالهم مثلا، يحذر الناس منهم. نعم. أما يقرأها يعني يسمونها بلاغة شف، يعني فقط يريد أن يتعرف، يريد أن يعرف، قد يستفيد منها، هذا ما يجوز أبدا. نعم يكفيه ما. وذاك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر رضي الله عنه أوراقا من التوراة فقال: أمتهوكون فيه يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. أي نعم. لا كذب، هذا كذب كذب كذب. نعم. بالنسبة ما اسمع قصر الصلاة. نعم نعم الأصل أن تصلي مع المسلمين في المسجد، فإن فاتتك الصلاة صليتها في بيتك مثلا تقصر، أو قدموك إماما تقصر. وأما إذا صليت فصلي مع المسلمين وتتبع الإمام بالإتمام إن شاء الله تعالى. لكن لو صليت وحدك أو صرت أنت الإمام للناس فتقصر إن شاء الله تعالى. ما رأيك أنت؟ أنت إيش تظن؟ خلاص. قال الله تبارك ووصى بها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. والله يعني هذه أخبار بني إسرائيل أنه جلس سنة، أخبار بني إسرائيل، لكن كما قلنا أنه يستبعد هذا من أنه يعني خلال هذه المدة يعني زوجاته ولا واحدة جاءت تسأل عنه، طيب أولاده ما جاءوه، ما كان له فترة نوم، ما كان له فترة يجلس مع أولاده، ما كان له فترة يقضي بين الناس، ما كان يأكل يأتونه بطعام، يعني يستبعد مثل هذا أن يبقى سنة كاملة يعني على هذا الوضع ولا أحد يدري عنه. كون الجن ما يدرون ما في مشكلة، في بيته ما أحد يدري عنه، أهله يدرون ساكتين، لكن كونه في هذا المجلس سنة كاملة يستبعد حقيقة، خاصة أنهم ليس لو جاء في الكتاب أو في السنة فقلنا سمعنا وأطعنا، ما في أي كلام هنا ولا نقاش، لكن كونها تأتي في رؤيات بني إسرائيل فظهر الله الآن أنه غير صحيح. نعم. نعم، بالنسبة للأخذ من الشياطين يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ولكن لا يعتمد هذا ولا يسأل، لكن لو جاءنا الشيطان وأعطانا فائدة مثلا، لو كان الإنسان مثلا ناقش مسألة خلافية وأشكل عليه وجه الاستدلال فجاءه جني ووضح له وجه الاستدلال وقال وجه الاستدلال منها كذا وكذا وكذا واقتنع بها، ما في منع يأخذ به، لكن هل سيأتي هذه القضية؟ لكن الشاهد من هذا أن أبا هريرة إنما أخذ منه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له النبي صدقك وهو كذوب، ما ذهب إليه، ما قدم له قربانا كما تفعل السحرة. نعم، لا ما يستقيم أبدا أبدا أبدا أبدا، لا يستقيم استدلال، إنه لا يجوز كما قال الله تبارك وتعالى عن الشياطين، قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، هذا لا يجوز أبدا أن يستعين الإنسان بالجن، بل هذا من الكفر، الاستعانة بالجن خاصة في أمور معرفة الغيب وما شابه ذلك هذا من الكفر، لكن إذا كان مثلا بعض الناس يعني يكون له جني صالح مثلا، يعني أنا أعرف بعض الناس أنه له جني صالح يوقظه لصلاة الفجر مثلا، طيب ما في بأس، ذكروا عن الأعمش أنه كان له جني يأتيه ويذاكره الحديث، ما في ما قد يكون منهم صالحون يأتون يتكلمون في مثل هذه الأمور، ولكن الشاهد أنه ما يدري الإنسان هل هذا من الصالحين أو من الكفرة، يحتمل، لذلك الإنسان لا يجوز له أن يستمر في هذا الأمر حتى لا يكون استدراجا والعياذ بالله. لا ما يجوز أصلا سؤال الشياطين والطلب منه. قصدك هكذا أي. عندنا قاعدة قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال، أي إنسان إذا قال كلمة حق نقول له صدقت، ما نظلمه حقه، ولكن إذا كان صاحب باطل نحذر من باطله ونقبل منه حقه، لكن لا يجوز لنا أن نذهب مثلا لأهل البدع وأهل الباطل ونأخذ ما عندهم من حق، لأنه لن يسلم لنا كل الحق، بل سيعطوننا شيئا كثيرا من الباطل، هذا لا يجوز. آخر سؤال، فحرام، وهذا إجماع بين أهل العلم، نقل الإجماع ابن حزم وغيره وافقه على ذلك شيخ ابن تيمية أن حلق اللحية حرام من حيث الحكم، أما بالنسبة للتدخين لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لكنه مضر لا يجوز، لكنه لا شأن له بالوضوء، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 26150046، ذهبي حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2615046